ما استدل به أبو حنيفة لما أسأله أمر بن عبيد ضد المعتزلة عن هذه المسألة، فإنه قال: لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا هو، ولا جعل خلق الأعمال إلى العباد. ومن جعل خلق الأعمال إلى العباد فقد جعل لله شريكا، وجعل في الأرض آلهة كثيرة. كلام واضح. الغضارية بيقول المجوس، المجوس بيقول شنو؟ بيقول انتم الهين، والغضارية انهم اله قلنا في لازم المذهب بتاعهم، لانه انما الاله معناه الخالق، ما دام الخالق الالف اي الف يخلق على نفسه يبقى الالهه كثيره، يعني ده كان الهه الغضارية اكثر من الهه شنو؟ المجوس. عشان كده قال شنو؟ انما اخذ ابو حنيفه هذا الاحتجاج من الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه السلام: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس جعلوا للخلق خالقين، واحد للخير وواحد للشر على ما أمر. وأما المعتزلة أرابوا وزادوا، أرابوا بمعنى زادوا، أرابوا وزادوا كل معنى واحد، أن تكون أمة هي بمعنى أكثر الربا زيادة، يعني زادوا وزادوا، لأن على زعمهم، شوف إشارة إلى هذه المسألة يا شيخ مش تصريح منهم، أن الله تعالى تولى خلق الأعيان والعباد تولوا تخليق الأفعال. الله عمل إنسان له العين، وكمان العباد هم تولوا شنو؟ تخليق الأفعال، الفيل يسوي شنو، والواحد يبدو منه في اليوم والليلة أفعال كثيرة، فيزيد قدرته، فتزيد قدرته على قدرة الله تعالى. الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف؟ فهمت هذا الكلام؟ قال: لو قلنا لازم مثلا المعتزلة أن العبد خالق أفعال نفسه، لكن قال شنو؟ الله خلق الأعيان، الله خلق أنت اسمك عين، وأنت كمان خلقت شنو؟ الفعل ده. خلقت شنو؟ الفعل ده خلقت شنو؟ كده كده كده، السلام عليكم الحمد لله رب العالمين، الافعال بتاعتها شنو خلقتها؟ حسي انت من الصلاه هذه الان فعلت كم فعل؟ والله فعل كم فعل؟ انت ولا واحد، لانه خلقوك من زمان يبقى انا فعل الله يبقى اكثر. كلام عجيب. شايف؟ قال يكون العبد يلبس شغل اخوانا، قال اكثر من شغل ربهم، قال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنها من المسألة ذاتها ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كلمت القدري فإنما هو حرفان، فإما أن يكفر أو يرجع. جيل الناس اللي بيعرفوا كيفية بتاعت النقاش مع القدرية، اللي براو وما تكتب في النقاش براع. دار نقول له: علم الله تعالى في سابق علمي هذه الأشياء أن تكون كما هي. الله من الأزل إيه؟ أنه حنبى زي كعادتنا دي، الله إيه ولا ما إيه؟ لا إيه؟ لا كان نسأله هو إيش تدبى معروف إيش تبتع أطول شنو؟ هنا عندنا الأشياء ما قلها هنا، هو نسأله هل الله عراد أنه الليلة دي في اللحظة دي في الوقت اللي إنه بولا أتحاول تكون يتحرك الشجرة اللي بذكر المستوى والطقس برد وحرارة حرارة كلها بنفس المستوى؟ هل الله عراد أنه يعني عدد يكون بنفس العدد ده وفي نفس اليوم ده والساعة دي والثانية دي وإنت بتحرك يدك ومين والصوت ده ضرب بنفس الضربة دي؟ هل الله علم ذلك أو لم يعلم؟ قال: نسأل القدر. فإن قال لا، قال كفر. ما أنا وصل الأمر لأنه ما عنده علم بالشيء اللي هو ذاته شنو خالقه. وإن قال نعم، قيل له: طيب، هل شاء أن يصدق علمه والنفس حكمه؟ طيب، كان قال الله علم، علم أنه هنبقى زي العبد، وما قال أنه العبد وما خلق، إنه قال العبد وما خلق أفعال نفسه، ما خلق الله. طيب، بعد ما قلنا الله علم الجسدي، هل الله أراد شاء بمعنى هل أراد أن جسدي تبقى زي ما علمها في الأزل؟ فلما قال لك الجسد الله ما علمها. طيب، هل أراد أن تبقى على ما علمها ولا أراد تبقى على ما لم يعلمها؟ كما غيرنا ولا بعدنا. ومش كتب قال عنه هنبدا بالله بدل في الوقت ده بنفس الكم بنفس العدد بنفس الاوصاف والحاجة. طيب هل شاء هل اراد الله سبحانه وتعالى هل شاء ان يسبق علمه الشرعي وانه ينفذ يعني هل ربنا تبقى مريدا زي ده وينفذ حكمه؟ فان قال لا لا معناه تعتبر وقال سبحانه وتعالى علمه وانه هيتم في الوقت ده لكن ما أراد أن يتنور كان في الكافر. وإن قال نعم فقد أقر أنه شاء كونه في شاء أن يكون كل كما علم أن يكون. وهذا أخذه من قوله سيكون في آخر الزمان من أمتي. شوف يقول آخر الزمان من أمتي من يكذبون بالقدر أمني ما جاءت لكن تكون في موجودة مغادرة من أمتي يكذبون شنو بالقدر كده بشأن ترضي الحرف لذلك عنه فيه نجيسة سيكفيهم بالرد عليهم أن تقولوا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما بشوفوا الآيات دي ما تقول المبتدع يقرأ القرآن يقرأ القرآن براء ويقرأ معرفة القرآن براء. أقرى ناس في المبتدع للقرآن لدهم خوارج بنص الحديث ابن عباس هم مشاهدين شنو المعسكر بتاع الخوارج مشاهدين من داري ناصرهم شنو يسمع تهوير القرآن. وبعد ده سيدنا علي كافر، سيد عائشة كافرة، سيدنا عثمان كافر، سيدنا طه كافر، سيدنا الزبير كافر. ويقول واجر كافر وليد كل الكفار عندهم ومش كافر، كافر يقاتله. وهل قاتلوه ولا ما قاتلوه؟ ما قاتلوه من ذلك نقول لك انبياءنا نوصل خواليدات وقرأ القرآن. طيب هل سنعين؟ نعم هل خوالي سنعين؟ صلاة كيف؟ بخشوع وطمأنينة ولا صلاة كده زي؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام قال تحقرون صلاتكم بلا صلاتهم أو مع صلاتهم يعني صلاتهم من هذا يقول القرآن أكثر منكم لكن لا يجاوز الحنجة لنا بس لأنه لو جاوز الحنجة وما كان قال إعجيل يا محمد مش رسول الله محمد تابع عدل ونسأل ما معنى من دون يقتلوك إلا أن ربنا كتب المشيئة سيقول في آخر الزمان قوم من بئر هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز على ربهم يمرقون من الدين كما ينقصها من الرمية الأحاديث نبدأ كتلة كاملة وين يا شيخونا صحيح مسلم بعد الفتن من آخر الكتاب صحيح البخاري برضه والفتن آخر الكتاب هذا والصلاة. يلا مشينا يا اخوانا سيكون في اخر الزمان من امتي يكذبون اللي هي في من تقوم مغدر ان شاء الله من يكذبون بالقدر سيكون مرض عليهم ان تقولوا الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض الايه شنو يا اخوانا ما كان يجرد وبهذا يتبين ان الله علم يبين لا يتبين أن الله سبحانه وتعالى علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم ده ما مبروك منه. وعلى أي صفة يوجد الفعل من العقل الفعل ذات التعب بذكير لأن ربنا كتب أن البارود العميد يفوت بدرجة المشي كده والصوت بتاعه كذا وبيقطع المسافة دي في ثواني كذا أو دقائق كذا كل ربنا كتب. وشرط ثبوت قدرة التخليق هو العلم للخالق بالمخلوق. قال ما ممكن تصف الله سبحانه وتعالى بأنه خلق وهو ما بيعرف وش خلقه. شرط إثبات الصفة دي تكون أنك أنت شنو يا شيخ؟ أثبت له بأنه بيعلمه وكيف يقول هذا ما يعرفه؟ شايف قبل وصوله. وعلى أي صفة يحصل الشيء ذاته بذاته بدليل قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلا يعلم. وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم إلا بكل شيء عليم خلى يأتي شيء ما خلى حاجة. والعبد لا علم له بكيفية خروج الفعل من العدم إلى الوجود بس الفعل من العدم إلى الوجود يعني شوف كم عملت كده ترجيت جدك على عدة دي انت عارف انك انت جماسة لا يتبقى لكن الصوت بيطلع دي كم درجة ما بتعرف فريفتا ولو شلت الطوب حسي لو رميته اخر قوه بتعرف عنه مسافة كده معينة في الغالب ما بتفوتها، لكن المسافة بياخدها كم متر فيها؟ ما بتعرف. كم سنتيمتر؟ ما بتعرف. الجدع الأولاني بتعرف الجدع دي هتمش أبعد ولا الثاني بتبقى أبعد، ده كله ما بتعرفه. ولا ما يعرف؟ بس كده يا وزير. عشان كده شنو؟ العبد لا لا علم له بكيفية خروج الفعل من العدم إلى الوجود، شايف؟ ما من العدم إلى الوجود ولا بما يخرج عليه فعله من المقادير. من العدم إلى الوجود ما بيعرف، أو في الوجود ذاته يطلع بياتي مقدار، صوت عالي، صوت واطي، شيء كبير، شيء صغير، ما بتعرف. والأحوال حالته كيف ما بتعرف؟ زرعت لك الجور. الأجور دام أو بتيخ بتيخ دام كان دامة الأجور ده هي بكم جنة ما بتعرف، وكان ولد الجنة ذات اللون اللي تعوي برشنو أخضر داخل ولا أخضر متوسط ولا أخضر بعد ما بتعرف، هل بيطلع مر ولا بيطلع حلو ما بتعرف، بكله كله والأوصاف. وإن إعجاب علمه بما يدل على أنه لا قدرة له على تخليق دليله كون ما بتعلم تدريج يدل على أنك إنت شنو ما بتخلق، لأنه ممكن تخلق ما لا شنو تعلم بصيحة. وقد يغرد فعله لا على الوصف الذي قصده، بس تفعل فعل ويجي على أقصى شيء من ذلك كالمشي المؤلم بعد زيد إنسان عنده ألم وراءه بتوجه شو يجي دار يدوس بعدها شنو يطلع ضلعة أكثر مما كان هو يتوقع، مش هو كده هذا بيجي واحد دار شنو يمشي عنده على في الابتدار يمشي بدون أنه الضلعة شنو خفيفة وأتاري جسم شنو أخوان الرجل شنو ألمته على الجريد يقول يطلع الضلعة ذاته هو شنو ما متوقع ما بعد دائما يمسك حيطة أو يمسك حاجة حتى ما يزول الفئة لك ذات وما بتعرف أنه بيجي كيف فوق عليك. والقيام قيام المتعب الإنسان اللي عنده تعب شديد وقام كونه قام جسمه ده ينشف 200 ويتحرك 200 ده كله ما بيعرف ان الشغل ده بيبقى كيف، عشان كده داري يوريك على انه شنو ما خالق. يلا الحركة ونعي. ولا شك ان الانسان ما يقصد بفعله ان يتعلم به ويتأذى، يقول انت قايل كراعة ده شنو ما في اي عذى دار تدوسها لا من دوستها كده لقيتها ما بتقدر عليها زي الانسان قدرت رجله كده. وقد يخرج فعله على ضده بقصده كمن اراد ان يتكلم بكلمه الايمان فجرى على لسانه كلمه الكفر. اذا كون جرى في لسانك الشيء اللي انت ما دايره دليل على انك انت ما خلقته، لانه ما ممكن يبقى الخلق الا بعد شنو العلم، انت العلم ما علمته وكيف تخلقه ما عندك خلق، العبد ما خالق افعال نفسه. قال وكذا عابد الصنم يريد حصول عبادته وخروجها على صفة الحسن، على صفة الحسن كلمة على الثانية دي ما عندها أي معنى، على صفة الحسن يعني على صفة الحسن فيحصل ما أراد وهو على صفة العطل. الإنسان والعياذ بالله المشرك اللي بيعبد الوثن الصنم يجي يعبد الصنم بصورة هو داير يخلي عبادته دي تطلع حاجة سمها، في النهاية العبادة بتاعته تطلع حاجة شنو كعبة شينة، معناتها حصل الشيء غير ما هو شنو يريده. فلو كان للعبد قدرة إيجاد الفعل لما حصل على ضده ما قصده، ما كان حصل الضد وأراده. ثم الدليل على أن للعبد فعلا هو قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليك وعليك جزاء بما كانوا يعملون، دي الأهل الجنة الله أداهم الجنة قال جزاء بما كانوا يعملون، مع أن القرآن بيقصد أنه مش عملهم هو اللي استوجب، بسبب عملهم الله أداهم مش بسبب أنه العمل استوجب، بس جزاء بما كانوا يعملون معناه واقع في سورتين يا أخوانا في الواقع وفي الأحقاف كله. الشغل ده كان ما سألنا القول كان ما بيشتبه علينا جزاء بما كانوا يعملون، نقول شيء يا أخوانا تبع في الواقع قال في الأحزاب الرزيلة الأحقاف أقصد. والأشعري يسميه كسبا ولا يسميه فعلا، وافقنا في المذهب وخالفنا في التسمية، قال ولو تلونا وما تلونا من النصوص لم يفرق بين الفعل والكسر. دي مسألة تانية صمها أثارها الشيخ الأشعري والماتريدي. الفعل بتاع العبد قال الأشعري قال يسميه شنو كسبا ولا يسميه فعلا. قال وافقنا في شنو في المذهب, في المذهب على أنه العبد شنو أفعلنا ما خالق لأفعل نفسه, الله هو اللي خالقه. لكن خالفنا في شنو في التسمية. التسمية شنو إنما سميناها كسبا وسميناها اكتسابا لكن ما بنسميه شنو أفعلنا فعل. تسميته بفعل سميته بكسب سميته باكتساب كل جائز طبعا, لكن تسميته بالكسب هنا عندنا شنو أظن ما موضع النص أفضل من التسمية اللي انت بتعملها بالاجتهاد. مثل الإشكال لها للنفس ما كسبت هذا نصب لها الكسب. اللفظ الورد في النص ولو اتفهمت فهم ما ياهو انت اتعدبت لأنك قلت حاجة شنو وردت في النص وأخطأت فيها. أما اللفظ الموارد في النص ممكن يكون شنو إشكالية في اللفظ اللي انت أطلقته, هو ما يهو المقصود وبعد ما جايز في النص. لكن الجايز أنك تقول شنو كسب العبد اكتساب العبد, لكن خلق العبد يلا جيب وين مهل فعل العبد ها سميناه قدرة العبد وقدرة العبد وغير ذلك. فالكل خلق للقدير المالك, نعم له كسب به يكلف شرعا ولا تأثير منه يولف. بس تعذير ما عندك ها. الاختلاف بين الأشعري والماتريدي حقيقي ولا لفظي منه واحد. قال النص ما فرق بين شنو الفعل والكسب. طيب وين الفعل؟ قال جزاء بما كانوا يعملون اسمه عمل العبد. أرجع وراء الشخصوصة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سماه القرآن شنو الكسب. طيب والله خلقكم وما تعملون الله سماه عمل. وافعلوا الخير اسمه شنو يقنع فعل العبد. الشيخ قال يسمي بيداء ولا يسمي بيداء. قال نحن قلنا عدم تسمي بيداء كل شنو من باب أنه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جاء بيانها في الآية, لكن ما في فرق بين هذا وذاك. التسمية شنو لفظية أيا كان ما دام المعنى واحد. ثم الفرق بين الخلق والكسب ده كمان شيء كبير. أن المغدور مخترع ومكتسب, فمن حيث كونه مخلوقا يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع, ومن حيث كونه كسبا يضاف إلى العبد, ولا استحالة في دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين لجهتين مختلفتين. الكلام ذكره الشيخ يرجع الكلام ثاني يؤيد ما ذهب إليه الأشعري براها. دي مسائل يا أخوانا دي لب مسائل التوحيد ذاته اللي اختلفوا على السنة والجماعة مع الجبرية والقدرية والجهمية. عندهم مئات السنين الناس بيكتبوا فوقها كل واحد يقرأ. قال كان دارين نفرز بين الخلق والكسب. قال أن المقدور مخترع, أي شيء قالوا مقدور مقدور معناه اخترعوه, اخترعوه معناه حادث. ومكتسب بمعنى كسبوه بعد ما كان ما في. طيب فمن حيث كونه مخلوقا يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع, هو مخلوق ما تقول العبد تقول الله خلقه, تقول الله خالقه, لكن ما تقول شنو العبد خلق وقال ما يبيغه. ومن حيث كونه كسبا يضاف إلى العبد ما تقول الله كسب ذاته. الآيات دارة تورينا لأنه الكسب بشنو إلى العبد. الله يوسف بشنو بالخلق لكن لا يوسف شنو بالكسب. قال ومن حيث كونه كسبا يضاف إلى العبد, وها ولا استحالة في دخول مقدور واحد قال تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين. قال ما مستحيل أنه مقدور واحد يخش تحت شنو قدرتين, قدرة قادرين بجهتين مختلفتين. قدرة بتاعة العبد وقدرة الخالق جل وعلا. بمعنى أن الشيء اللي حصل ده الدقة دي والصور بتاعه قدرة العبد فيها الكسب أو الاكتساب، وقدرة الله سبحانه وتعالى فيها الخلق والإيجاد. يلا يبقى مقدورين كلهم تحت شنو؟ مقدور واحد تحت شنو؟ قدرتين، قدرة العبد المخلوقة وقدرة الخالق القديمة. فهمنا ولا لسه؟ الصوت حسب بتاع البابور ده حسب قال لك ده صوت شنو؟ بتقول ده صوت البابور. كلام بتقول الصوت ده صوت شنو؟ موتر. الصوت ده شنو؟ حفيف الهواء في الشجر. يلا ده كونه نسبته له عشان الموتر شنو يقولنا انه التحرك نسبته له عشان الصوت من حيث ظاهر سمع منه. طيب الشيء اللي بتلاقوا مع التمرين شنو؟ نسبته الى الموتر ونسبته الى الشجر لا ينافي نسبته الى الله عز وجل. ما دام ان انت معتقد ان الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الصوت ده خلاص يبقى ما ينافي. يتنافى متين؟ لا من تعتقد ان الله عز وجل ما خلق الصوت، العبد هو اللي خلقه. يبقى نسبة العبد بتشيل نسبة من الله، يبقى وقعت في الإشراك. أما لو إنت جائل أنه النسبة إلى الله في كل شيء يكون هو ده خلق وعولق تبدأ النسبة هنا شنو؟ صحيحة مع الفهم بتاع الجبرية. عشان كده ربنا قالوا أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. بعد ذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه. كونه إنت رميت رميت الدين ما تناهي رميت الله عز وجل. قل يتوفاكم ملك الموت توفت رسلنا هم لا يفرطون لا ينادي شنو وانا هو امات واحيا. لا زال كده يعني شيء القران ينسب اليه الله وينسب للعبد نسبه للعبد لا تنافي نسبه الى الله لان النسبه الى العبد شنو كسب ما خلق شكلا ما كان مخلوقا ينسب الى منه ينسب الى الله وما كان كسبا ينسب الى العبد. قال الكلام ده عند المعتزلة ما يلزم منه أن تقول حتين تحت قدرة واحدة. ماذا نقول في الكلام ده؟ قال ومن حيث كونه كسبا يضاف إلى العبد ولا استحالة بدخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين. مقدور واحد يخش تحت قدرتين بتاع الجهتين متحدتين يا هدى المعبكة المتحدتين منها والمختلفتين منها. الشيخ الكرام الباب ده مهم جدا. لو كان فيهما آلهة إلا الله ولا فسدتا. هذا إله ولا إله جهتين متحدتين لأنه ده إله ولا إله. أما المختلفتين ده خالق ولا مخلوق ده المختلفات عشان فيها الاثنين القدرتين مثل المخلوق الواحد. اتضح وانا لسه شيخ طلع المسارة بتاعتنا دي ما عندها حبة اولى كده حبة كده شوية طيب ان شاء الله هنزيل الأمدة عشان تتفهم. ما قلنا في حاجة اسمها الخلق وفي حاجة اسمها الكسب مش كده؟ قال متى ما بدت كلمة خلق قال نضيفه لله ومتى ما بدت كسب نضيفها للعبيد ده واضح؟ نقول خلق الله لكن نقول كسب العبد. ما نقول خلق العبد وما نقول كسر الله يلا فهمنا دولا ما فهمنا. طيب كلامنا ده معناه شنو؟ بيطلع لنا نتيجة. النتيجة معناها أي فعل بناه حصل في الوجود ده سواء إنسان عنده حاجتين. الحاجة الأولى شنو؟ خلق الله لذلك الفعل. الفعل الشيء الثاني شنو؟ كسب العبد لذلك الفعل. البنيان اللي انت بنيته ده شنو؟ خلقا لله كسبا للعبد. الجلابيه اللي انت لابسها دي شنو؟ خلقا لله كسبا للعبد، لان الله قال خلقك وخلق عملك. يا العصر فهمنا ولا ما فهمنا؟ دي اخيرتنا من العادينا. تدري شنو اشكال ما في اشكال؟ انك تعرف اخر مخالفه. المقالمين قال يلزم من كلامكم هذا أن يكون بحضور واحد تحت قدرتين. يلا وعليه ولا ما وعليه. جبنا نحن لما قررنا برهان التمام في مسألة الوحدانية قلنا إما أن يكون الإلهين يتحدان وإما أن يختلفان وإما واحد يسوي والثاني ما يسوي أو مستقامة. من جملة ما قلنا بحضور واحد كان خش تحت قدرتين معناه قلنا ده نقص يكون إلا إلهين أو آلهة كثيرة حتى كبيرة سواهم ده مع عجز لأنه ما كده. طيب نفس الوجه مثال عجز حاسبوكم ديه الآن حاسبين ما فينا قالوا لكم طيب ما يظهر من كلامكم هذا ما دام في أي فعل في خلق الله وفي كسب العبد الفعل ده معناته وقعت عليه شنو؟ قدرتين قدرة الخالق وقدرة المخلوق. أنا وقت مصحابكم إبتوا العشائر والمعطوليين قلنا لهم نعم التزمنا لكن التزمنا بشنا أنه القدرتين مختلفتين وليستا متحدتين وأما اللذين في الإله ما متحدتين لقدرة إله ولقدرة إله شكرا في التجد حسنا في مبلس مسألة عجيبة خلاص وقعد لنا يلا بيقول شنو ثاني الشيخ قال وين يا اخوانا قال ثم الباري سبحانه وتعالى تارة يخلق في العبد حركة جبرية ويكون العبد مضطرا فيها لا يقدر على الامتناع كحركة المرتعش وحركة العروق النابلة فتكون هذه محض مقدور الله تعالى اختص بها تخليقا وإيجادا وتارة يخلق في العبد قدرة اختيارية عند قصد العبد واختياره مقارنا له مع اختيار الله يخلق به القدرة ويقدر العبد على صرفها إلى أي فعل شاء إلا أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يصرفها إلى الطاعات ونهاه أن صرفها إلى المعاصي فكان تكليفا بما للعبد قدرة على الإيمان به أنه قد تعوك للشيء الذي تقدر عليه وأنه قدرة من له والامتناء عنه الهدى الإيمان ولو لم يكن كذلك لكان الأمر والنهي صفحة صفحة بمعنى شنو ألم الحكمة والعشية غير موضوع ولهذا في الحركة الجبرية لم يرد الأمر بها والنهي عنها الشيء اللي انت بتعمل زي حركة المرتعش الجبر بالجبر ولم يتعلق بها تكليف لعجز المكلف عن الامتناء عنها وعدم قدرته عليها لأن الله تعالى لم يعذبه عليها كلامه مش واضح كله ما لنا أي حاشية فالعبد إذا لا ينفرد بإيجاد مقدور إلا بتخليق الله القدرة به بس ما تقدر تسوي حاجة إلا من أن يخلق القدرة فيه قال دعنا وقتنا صار شنيع أخونا فما تريدية إلا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق له فعل من النبي يقول مش هؤلاء والمعنى واحد فيه لإحتياجه وابتغاره إلى الله تعالى فكان فعله كسبا الكسب شنو هو استعمال ما أوجده ربه من القدرة به يعني بتفعل الشيء اللي الله أوجد فيه نفسا فعل ذاته والباري سبحانه ينفرد باختراعه وتخليقه براه اللي اخترع وبراه اللي خلق مستغن عن غيره وإيجاده مستغن عن غيره ومستغن عن إيجاد غيره واختراعه ما لا يحتاج إلى مخصص أو مخصص ما سبق لنا في برهان شنيع قلنا القيومية وتخليقه فظهر بذلك الفرق بين الخلق والكسب وبالله تسمع الله أكبر الرجل ما عجيب في معرفة التوحيد عجيب مسألة قال دعاء الأحياء للأموات وقوله وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات فالله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات كقوله تعالى ادعوني استجب لكم. يعني مما قرره على السنة والجماعة أن دعاء الأحياء منفعة للأموات. عبد ممكن ينفع العبد. تقول العلاقة شنو؟ التجميل قررت على أن العبد المعتزلة بيخلق أفعال نفسه. من الذين قلنا ما بيخلق أفعال نفسه. الشعور كله شنو؟ بيخلقه يعني الله عز وجل من العبد كسبه ومن الله يدخل. قلنا للجميل. يعني مضمون كلامنا شنو؟ ما تلقيت حاجة إلا تسويها. طيب في حاجة أنا ما سويتها من قبل المناسبة بين الجملة والجملة الثانية. لا يوريك على أن النص الشرعي جواب عنه شغل ما سويته وتبقى وراه أجر. أجر شنو؟ فاعلة. فاعلة شنو؟ قال الحي يدعو للبيت وينتبه له. بدل حي يدعو للحي برضه ماله ينتبه له. عسى الله مغفور للمسلمين والمسلمات. ثاني يقول شنو؟ ثاني يقول شنو؟ الحي تدعو له والميت برضه تدعو له. طيب ينتبه ولا ما ينتبه؟ طبعا بيتم طبعا شعوركم ده كله شيء أخوانا معرفة تعب لأنه مدام ما بينتبه معناها الشريعة ما عمرت مدام ما بينتبه بالتالي وفيكم شاكت شاكت إيش مو معناتها فعل بتاع الخير ينفع ده داري ولينا إن العلاقة يا شيخ بين المسألة في مسألة صلوات نبدأ تورينا عنه شنو أخوانا ما الآية بتورينا زي كأنه الفعل كله فعلك اللي انت فعلته ده من هذه الحيثية لكن العقل ما نهاية جاء الشرع بيورينا أن الفعل بتاع الغير برضه ما ليه أخوانا ينفعك. طيب الفرق بين أصل كان دعيت ليك بتلقى فائدة وكان دعيت ليك ما تلقى فائدة. قالوا الفرق بفرق بين الدعاء وبين القراءة زي القراءة تطلبها في شرح الكلمة دي ابن أبو العز الحنبي اللي يقول بعلم العالم واللي يقول بالحد والبقول بتسليس التوليد ليش الخلاف جائب أنه أهل السنة والجماعة لو قريت القرآن وحق صابه للميت يسليه. ومن الجدير بالذكر هنا أن كتب الحنابلة المتقدمين كلهم على أن قراءة القرآن يقرأ ويحب للميت يقرأ القرآن ويحب للميت. الشوكاني في نادي الأوطار شرح منطقة الأخبار قال مذهب على السنة والجماعة القرآن يصل الميت مذهب المعتزلة قال ما يصل يقول ما يصل بالمذهب المعتزلة جوانا الشوقان في نادي الأوطار والتراجع أدلة كثيرة منها دعين عارف عصر إذا ما بتتحل بتحل المسألة في الكسب والاحتساب ونسبة إلى الله ونسبة إلى العقل. الفرق قلنا شنو بين الدعاء وبين القراءة شنو الرسول اللي قال القراءة ما اتصل لكن الدعاء يصل. هل دليلك عقلي ولا دليلك نقلي؟ لا الزول قال الكلام له دليل عقلي ولا دليل نقلي يا شيخ. هاي عقلي قال شنو؟ دليل شنو؟ دليل النقلي. نقلي قال شنو؟ الدعاء مثل للميت. تعلم الدعاء مثل للميت معناته ما في فرق بين الدعاء والقراءة انقرأ كله واحد. لا نحن مش الاسم الدين في هنا يلا إذا دليل مش اسمه شنو يعني هو بيبتدي أنه دليل نقلي القائدة هناك وضوء أهل العلم قال كلمة القائدة عقلية بتفاوض معك ومنها وجه القائدة نقلية بتفاوض معك إنها وجه لا بد أن نعرف أنه شنو مستدل شنو النقل لما يكون من حيث النقل بنرجع كان النقل صح والنقل نصا يبقى خلاص إلى الحجة عليه النقل ما صح يبقى ما في حجة النقل صح لكن ما نص برضو ما عنده حجة عليه لا بد تعرف العظيم وليس للإنسان ما سعى ده ما نص قطعي ده شنو نص الآية نص قطعي لكن هل الآية نص في كون الميت لا ينتفع بالقراءة مع نص النص يا أخوانا ما يحتمل إلا شنو الآية فيها ستة أوجه للتفسير بس بمجرد ما اختلفوا فيها ده لا معناه شنو مع نص إيه ما فرق بين النص والدليل عشان ما كل يوم نقول النص براءة والدليل براءة مجرد يعني اختلاف الفقهاء المسائل الأصلية والفرعية كله كان في النص ولا في الدليل؟ في الدليل. أما النص فإنه مصدر ما إذن النصوص. وصيام ثلاثة أيام في حد وسبعة درجات في عشرة كاملة. بس إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اسمع نص. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولا تقربوا الزنا. أمر ربي بالقسط. أمر أن لا تعودوا إلى أيام. اسمع نصوص. ما تحتمل أي اثنين معنى واحد بس. أي لفظة في القرآن تحتمل معنيين ما اسمها نص. نسميها نص الآية لكن ما اسمها نص في المصطلح بتاع الأصول. نص الآية بمعنى قرايتها وبدايتها ونهايتها. أما النص معنى واحد. أي مسألة يختلف فوقها ما نص. طيب إذا الرسول اللي استدل يقال ليس للإنسان إلا ما سعى في كونه الدليل بتاعه النقل. الدليل اللي استدل عليه صح تواتر قطعي من حيث الصبوت لكن ظني من حيث الدلالة من الدلالة من طيب يحتمل المعنى بتاعه ويحتمل معنى آخر كيف خلاص دليل بتاعه لما بيجي يحتمل معنى آخر الزور الثاني برضه يستدل بمعنى آخر يلا يبقى لما نصل للنتيجة أو ما نصل للنتيجة كل واحد بياخذ بالترجيح الترجيح اللي انت بتجوه أنه أقوى بحسب القواعد يبقى هو كذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قيل الإنسان الكافر إن الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا الله قال إلا المصلين دعا أن المستثنى من يسر المستثنى منه إن الإنسان لربه لكنود الإنسان معناه الكافر لأن المؤمن شنو ما كنود الكنود هو العنود العنود المعارض الإعتراض على الله كنت شنو ما قال لما فأقدرت حكم الكتاب ومرد حكم الكتاب قال إن الكافري ولا نسيت الأرض يا جو إذا العنود شنو كافر ما مسلم والعصر إن الإنسان الذي خسر إلى جنس الإنسان وأن ليس للإنسان إلى جنس الإنسان وقيل الإنسان الكافر وقيل الإنسان ما قيل شكل هنا يقول شنو معنص إلا ما سعى ها ده القرآن ورى على أن سعي القريب ينفع نجمع بين الآيتين كيف والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا الناس بينتبهوا به دعاء كان آخرين حس الآن أنا عملت تزيل هنا صدقة لواحد مسلم في واشنطن بينتبه بها؟ من بينه؟ من لا يلا كده زيلة تصدقت عنه بإنه واحد لواحد مسلم في باريس ليه هو؟ ما مسلم في مكة والمدينة في مكة والمدينة قد يكون نشم في باريس هنا بس يبقى شنو؟ ليه هو ولا ما ليه هو؟ ينفع ليه عشان كده شنو؟ التفريق بين الدعاء والعبادة بين الدعاء والقراءة بعيد واحد اثنين الصحابة ما فرقوا بين الدعاء وبين القراءة زي ما دعوا قروا قروا للميت زي ما دعوا قروا وإنما كان أصلنا القرى للبيت إمام عن الحديث روى أكثر مما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه براه بس براه روى أكثر من التابعين كلهم جاب أن الأنصار بإسناد حسن إذا توفي لهم رجل كانوا يتعقبون الذهاب إلى المقابر يقرؤون عنده القرآن بين الأنصار بين القرآن أيوة طيب يقرأ القرآن عند القبور ورجلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى إذا دفن الميت أن يقرأ عنده فاتحة البقرة وخاتمتها النووي قال إسناده حسن في الأذكار يلا من ثاني الحافظ بن حجر الأصفهاني في أمال الأذكار قال إسناده حسن الحافظ العراقي إسناده حسن جماعة من المحافظين حسنوا قال مش نفر أخوي شاكي الأحسن البسيط ثم الناس اللي قالوا ما في فرق بين الدعاء والقراءة استدلوا بأحاديث منها حديث إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرهينة، أفأخذ عن؟ قال نعم، وذلك من هذا في الولاء. الحديث لازم حجي أن أبيك وأعتمري. المذاهب الأربعة كلها أجمعت على جواز النيابة بالحج تطوعا أو إدارة، حصل لأن ما تقولوش تعدي فلان مش عامل لي عمره طيب، ما تقولوش نعدي 20 نفر 100 نفر تبدي الأمور بكرة، لا إدارة هي 10 مليون ويترك سبعة هاكم يمشي عامل لي عمره والأجر يتهون مباشرة المذاهب الأربعة. الله عليك يا شيخ، ماذا بعيز الدليل من فين ماذا يجي من فرازين وعزم فرازين الأربع دار الشيين انت فرازين دليل منه ماذا يجي الأربع انت بقروا يا شيخ طلع تقول كم يا شيخ قوم على أفضالك ايه يمجي عمل لك الأمرة قلنا بالاتفاق يا شيخ انا صلى قال خنجا نبيك ثم اعتمد وحديث أبي داود في السنن الإسناد الصحيح لبيك اللهم عن شكر ما تلبيك دعا عربي يقول كده لبيك شكر الله هذا قال أخ لي أو قريب لي قال هل حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن الشكر معه إذا ممكن تشكر اليوم عشان كده المذاهب الأربعة عمل باب التجارة في الحج حيا وميتا ممكن ميت ممكن ها يلا زيدا طيب الحج فوق شنو جميع أنواع العبادات فيه قراءة جبلة النيابة خلاص العبادة يا بولية يا فعلية يا شنو اعتقادية يا مالية نقول ليه الحمد لله رب العالمين الله أكبر والتفضيل مقال إبراهيم وصلى تقرأ آية شايف يلا في الدعاء يتماشى كل الحاجات اللي وردت دي فيها من هذا الباب ومن هذا النور من هذا القرين شاهدنا وين جبنا النيابة عشان كده شنو بينك ما فرق وبين الدعاء وبين هذا إنهم كل واحد طيب نحن ما ناخذ الزمن الشيخ ذكر الدعاء ولم يذكر القراءة لأن القراءة مختلف فيها عند الفقهاء المشهور في المذهب المالكي أن القراءة لا تصل بين المتقدمين بالمتأخرين لا تصل كما نص على ذلك الحطاب في شرحه على مختصر قليل والمشهور عند الشافعية أنه اتصل زي ما حدث حاسم كثير في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى وعن ليس للإنسان إلا ما سعى جاي بقول الإمام الشافعي على أن القراءة مقتصر ويقول له كان القراءة للقرآن تقرأ لكان من صلى ما أرشدنا إليها جاءوا في هذا الكلام جاءوا الشافعية قال شنو اتصل وأنا أرسم النوم في رياض الصالحين قالوا يستحق قراءة القرآن عند القبر وإن ختم القرآن فهو حسن مشى في المجموع قال يستحق ختم القرآن ابن تيمية لما توفي قال شنو قالوا له كم شنو كم خدمة؟ آلاف الخدمات آلاف الخدمات ووصى أن يدفنوا في مقابرياته يا أخي الخرافة دي نقلها أنه الخرافة نقلها التلميذ والحافظ ابن كثير صاحب التفسير في كتاب البداية والنهاية المقابر بتاعتكم دي نقل ليش البيتين دي يا شيخ محمد ولا اثنين توم في واحد وسط قال المعادة ما بس قال ما يقول إلا يجيبوا لي مقاطع بتاع الناس داس في ناس المعاصرين يعني كم متعة المادة في أي حال بس الناس المساكين ليه بس يجيبوا لي أدرس أفيونية صحة السنة ووردة السنة اتفنوا موتاكم الحديث من حيث الإسناد ضعيف ومن حيث الشواهد قوي ومن حيث المعنى صحيح عند وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذي بجوار السوء جوار السوء ظلوا اصلا تفرق معه بجواره كان بيتعذب تدافع شنو قال لك تتعذب تتعصب الشغلانه طيب ما تكون عملت من اليهود قال لك اقول لكم الجزيه في بلدكم بتنظروا مقابل واحد ولا تعملوا مقابل ايوه هذا مقابل طيب المال شنو يكون تكفيرون في مقابل واحد لا مشغلانه بزاده لا منتكر الحكايات الوارده في كتب الائمه لا من تستغرب يقول الله يا قونا أنا حاجة استريم عن مين حسب كم في جبريتا فمي استجيب حاجة تقول شوف والله أنا كم متوين تشوفوني أنا جبت تقول جمع جيت أفنون قالك ابن تيمية على شفتها قال يفنون في مقابل شنو الصوبية والجماعة دقوا شنو دقوا خيمة هناك في المقابر ورد له كم ألف خطمة ده كله ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ترجمة ابن تيمية ووفاته والشيخ عصبه هو تقول القرآن ولا ما تقول؟ مع شيء أخير لكم تقول. قال وفي سؤال الأحياء منفعة للأموات فالله يستجيب دعوات ويقضي الحاجات فقوله تعالى ادعوني أستجيب لكم وقوله الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا قنا عن الله تنفع تعين الله هذا كده مالك إلا هو مالك وهذا تملك الله مالك وقنا عن الله تنفع تعين مالك كل رأبنا محتاجين لشمير فانا محتاجين لله سبحانه وتعالى أيوة ومن استغنى عن الله تنفع تعين فقد كفر في نفس البس لو لاك أن تتمع مستغنى عن الله بك التالي كان صرفت لزاي الكافر فالإتقدت ولو لم تنفق به كافر إلا الله فقد كفر وكان من أهل الجهيل لقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو القني الحميد الغني الغنى المطلق الحميد المحمود في فعله كل واحد في فعله وجهه يحمد الله فجاءت مطر يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كان جاءت السلع كويس ما شاء الله ما شاء الله كان جاءت البحر كويس يقول ما شاء الله ما شاء الله كده يأخذ الحميد اللي يحمدون لله ولأن الاستغناء لا صفة الربوبية والافتقار صفة الربوبية تمام وقوله والله يرضى ويرضى لا تأهد من الورى على ما نطق به كتاب ربنا قال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه الشيخ عجيب أخي اتصالها شديد قال الله يرضى ويرضى رد للناس يقول الله ما يرضى ما يرضى لأنه يقول أنه وصفنا الله بالقدر وغيره قالوا شبهنا والشيخ ده يوريهم أن وصف الله بالقدر والرضا لا يلزم منه التشبيه إلا إذا كان جعلتم القدر والرضا زي بتاع المخلوق وبعدين القدر والرضا شي معنى ليس في إثبات شيء الجماعة قالوا زي ما أنتوا أثبتوا لله قدرة وإرادة لماذا ما تثبت له صفة الوجه وصفة اليدين وصفة النظر زي ما لسببت النص ولسببت النص ما أقول لهم جنون ولا ده وصف معنى وده وصف حسي ليه وما ليه وما عرف الحاجة القدرة شو بتاعه بيه اللون عدل حقا تبنى انت والأخوب ده بتاعه الأخوب دي شو بتاعه طيب قريب بتاعه الغالب بتاعه المخلوق ما شو بتاعه ما في زور شاف قدرة ما في زور شاف إرادة ما في زور شاف علم ما في زور شاف آية ما في زور شاف سمع ولا بصر في إثباته لله عز وجل كمال لأنها تقتضي التبرج وتشبيه ما فيه لكن قلنا وش قبل كده شفت وش ولا ما شفت؟ يا شفت ايه ولا ما شفت؟ يلا يتماشى على ذلك عشان كده ما فرضوا الحمد لله وفرضوا على دليل بدري. اثنين للمحكم هن ام الكتاب القدره والاراده والعلم والحياه والصبر. وش ويد ورجل واصبع وقدم الى غير ذلك اسمه شنو؟ متشابه الله قال انا ان فرضت لي اسم العقيدة تبنى على شنو؟ على المحكم ولا على المتشابه؟ ليه ما تبنى على المتشابه؟ لأن المتشابه هو ذاته معناه ومعروف ما معروف وكيف يبقى التكليف يبقى مربوط به؟ ما ممكن يبقى ده الجواب ورد عليه خلاص والله عز وجل يرضى يغضب ويرضى مما أثبت الشيخ مشى طوالي للتنزيه عنده جديد وضع علينا القاعدة ومن لم يتوقع النفي والتشبيه شنو؟ الظن عشان كده قال لا تأهدي من الورى شايف؟ على ما نفق به كتاب ربنا ده التخويف ذاتي يا شيخ قال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه رضي الله عن المؤمنين عن عمل العمل وكما رضى عنهم إطاعته وفي الكفار وقدم الله عليهم ولعنهم والأصل أن الله يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وبما صح أن الرسول صلى الله عليه وصفه به من غير أن يقول لأهل الشرك مع الله يعني واحد ما يكون مشارك الله في شنو الاستهزاء والضرر يعني قدر الله ما زي قدر الإنسان لا في ذاته ولا صفاته لأنه سبحانه منفرد سبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته عن خلقه ويوصف تعالى بالفرح لأنه ورد به الأثر ويوصف بالمحبة والرحمة لأنه ورد به القرآن ويوصف بالإتيان والمجيء على ما نفق به القرآن ويوصف بالنزول على ما جاء في الخبر وتعويله على ما لا يليق بذاته وصفاته لا على معنى الفعل والحركة لا هو الفاصل بين المذهب الى المشبهة والمجسمة وبين المذهب الى الحق. كيف تواصل البيت المجيد يا شيخ؟ لكن البيت شنو؟ نفيت النور، نفيت التحول، مشاكل شنو الباقي ما نصعود. وفي الجملة يجب أن يعلم بأن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال الاعوجاج ولا استقرار في المكان ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستوي على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان بمستثنى العقل. انتوا بتقولوا ان احنا بنعمل الصفات يسمونها معقله، ونحن نقول شنو؟ انتوا بالشبه وعالله نسميكم مشبهه. ان استغفر كتابكم وين؟ لما الله ياتي يوم القيامه تقول اتيان يليق بجلاله لا نعلم حقيقته كده خلاص كده تكون صحيح. اتيان حقيقي يبقى اذا شنو؟ حقيقي معناه اتيان من وين لمين؟ من مكان لمكان. والمكان لمكان يستلزم منه أن يكون شنو؟ معديه عنده مكان، زمان ما عنده مكان حسب عنده مكان، أو يتحول من مكان إلى شنو؟ مكان. ليه ما بتقول الله يتحول وينتقل؟ كان يتحول، يتحول صفته، كان يتحول صفته، إما أن يتحول إلى صفة أعلى منها أو إلى نسبها أو إلى أقل منها. كان يتحول إلى صفة أعلى منها يقول بإيه وصفته شنو؟ نقص. وإلى أدنى منها ها الى اعلى منها بقدر وصفت للناس، والى شنو مثلها كمان شنو يقول ما في هذه الجريده، ما في هذه الجريده يبقى في شنو ما له وراءه حكمه. طيب كم بقى ادنى منها وصفت للناس، اعلى منها وصفت جبريل كان للناس، نفس من قبل ونفس من بعد، نفس من قبل مستحيل ونفس من بعد مستحيل، ومن مثلها الى مثلها معناها الفعل ما انه مفعول، وفعل ما عنده مفعول معناتها شنو؟ ده الذي آثار الحكمة عن الله عز وجل، ويكون ده محال، عشان كده بيقولوا ما حرك، نزول ما نزول، وش ما هو، جسم ما ذات ما جسم، ها يد ما جاية، ده كلام على العلم يبين ذلك، ما تقول إنها معقلة، بل إنت مشبه، لأنك إنت شنو؟ قرب وقلت بذاتي وحقيقة، عشان كده إنت مرفت عما جاء به النص. أن بذاتي وحقيقة، قال أنا ما قاصد أنه بذاتي أو حقيقة أنا زي ما أكتب المخلوقين، ده أؤكد الصفة، أكدها بالنص الواضح، ما تأكدها باللفظ اللي أنت دايره. وبعدين بس قال وتأويله على ما يليق بذاته وصفاته، لا على معنى الفعل. فعل بمعنى أنه كان مالك وبعد ذلك الحركة، كان متحرك ولا متحرك. قلنا لكل أسفار الحروف، والباري جل وعلا منظر ذلك إن شاء الله. نبيتنا في مصارفات الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين.